النص عندنا يسبق الإيمان. من الذي علمك الإيمان؟ أبوك؟ لا، أبوك عنده دروس خصوصية، عنده المدرسة وعنده الشغل أهم من دخول الجنة. إن أباك أيها الرجل ما حاسبك يوما على ترك الصلاة، ولا هجرك في مطعم، ولا هجرك في مشرب، ما أدبك على هذا. فالإيمان متأخر، تدرجت في ملاعب الصبات على الفوضى، وإن اللي في مزاجك تعمله، فقط في دماغك فكرة وتعمله. ما نبهك أبوك أنك عبد. إيه يعني عبد؟ يعني لك سيد، لك سيد مالك. يقول لك اقف هنا، اقف، امشي تمشي، اقعد تقعد، اقعد تقعد. في واحد بيقعد. هو ما دربك على هذا، وما عودك أن رب العالمين هو سيده. فطالع الواحد حر، فطقت دماغه حاجة يعملها. لا يخطر على باله أن يستشير عالما في أي حاجة. إمتى يستشير العالم؟ يوم ما يتورط. يجي للعالم عشان يدور على مصلحة. إنما طول ما هي ماشية معاه لا يخطر على باله أن يرجع لأحد، ما عندوش مرجعية. بدأ يتدرج يتدرج يكبر، هداه الله. سمع محاضرة، سمع خطبة، حن قلبه، يقول لك علمون، تعال اقعد نقرأ عليه القرآن، نقرأ عليه أحاديث، عايز يؤمن بقى. فأيهما سبق الآخر عند هذا المتعلم، النص أم الإيمان؟ النص طبعا. فيمر عليه نص، إما أن يخالف النص هواه، وإما أن يخالف طبيعة البيئة اللي عايش فيها، فلا يستطيع أن يتأقلم مع النص. ونشهد له أنه جاهل، حاول مرة واثنين يغلب نفسه مع راسه، حاول مرة واثنين يقف لأبوه ولأخوه ولعمه مع راسه، حاول يقف للظروف الخارجية مع راسه. كانت إيه النتيجة؟ إنه رمى النص ورا ظهره لأنه مع راسه. لذلك تجد مسألة انتساخ العزائم مستمرة وكثيرة، وإن الإنسان على استعداد أن يضحي بأي مبدأ في سبيل أن ينجو، ويلتمس أيضا من النص ما يعطيه هذه الرخصة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إنه لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه، إلى آخره. إنما الصحابة لم يكونوا كذلك. إيمان متقدم، جاء النص بعد الإيمان، يبقى النص لازم يتعامل.